قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عندنا كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، هذا كله في علوم القرآن، وقد ورد في هذا الكتاب من أنواع علوم القرآن 80 نوعا، ووقف بنا الكلام عند معرفة خواتم السور. لما جاء الحديث عن فواتح السور، وذكرنا لكم أن فواتح السور انقسمت إلى 6 يعني أنواع، إلى 10 أنواع. فواتح السور 10 أنواع، فيها الافتتاح بالحمد والحروف المقطعة والأمر والخبر وغيرها. ننتقل إلى معرفة خواتيم السور، كيف ختمت السور، كل سورة تجد لها خاتمة. ماذا يقال هنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة خواتم السور هي مثل الفواتح في الحسن، لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام، حتى يبقى معه للنفوس تشوق إلى ما يذكر بعد، لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك، كالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة، وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران، والفرائض التي ختمت بها سورة النساء، وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة إلى غير ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بخواتم أو خواتيم السور. مثل ما ذكرنا، يعني سور القرآن لها فواتح تبدأ بها، وفواتح يعني مثل ما ذكر أهل العلم قال فيها براعة استهلال وفيها إعجاز، لأن أول السورة أول ما تفتتح تفتتح بعبارات بلاغية قوية تجذب السامع وتدل على ما تحتويه السورة. حتى قال بعض أهل التفسير أن افتتاحية السورة تشتمل على كل ما تتكلم عنه السورة، كأنها مفتاح للموضوعات السورة، والمتأمل يرى ذلك واضحا. فلما تكلم المؤلف عن فواتح السور انتقل إلى الخواتم، قالوا حتى الخواتم لا تنقص من أيضا مما وصلت إليه فواتح السور، فلها مقام عظيم ولها مكانة عظيمة. يقول هنا يقول جاءت لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا قال جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إذان السامع بانتهاء الكلام، حتى يبقى مع النفوس تشوق، يعني إذا ختم بخاتمة جميلة تشتاق النفس إما إلى سورة جديدة أو إلى عادة هذه السورة أو ماذا الذي سيجري بعد هذه السورة، فتشتاق النفوس إلى ما يذكر بعد. قال لأنها بين أدعية، كما ذكر المؤلف قال الأدعية مثل آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل. حتى قال بعض أهل العلم إن هذه الأدعية التي ذكرت في آخر سورة البقرة هي كأنها من دعاء المتقين الذين وصفهم الله في أول السورة، وهذا سيأتينا بعد قليل في المناسبات، لما قال الله سبحانه وتعالى قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. من هم المتقون؟ قال هم الذين يدعون بهذه الدعوات، هم الذين يقولون ربنا آتنا في قول في آخر السورة اغفر لنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله لا يكلف الله، هذه كلها أدعية جاءت في هذه السورة. قال ووصايا، قال مثل سورة آل عمران جاءت فيها يعني وصايا في خاتمتها، وفيها أدعية أيضا، فيها أدعية يعني فيها أدعية، ربنا وأدخلنا مع الأبرار، وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر من الأدعية التي وردت ومن الوصايا التي جاءت فيها. قال وفرائض، كما في سورة خاتمة سورة النساء جاءت خاتمة سورة آية الكلالة وهي من الفرائض. آية الكلالة سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف، سماها آية الصيف، وهي قول تعالى يسألون، قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي حكم من مات ولم يكن له لا لا لا والد ولا ولد. طيب، قال هنا فرائض التي ختمت بها سورة النساء، قال وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك، قال كالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به سورة المائدة لما قال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، هذا تبجيل تعظيم لله سبحانه وتعالى. وذكروا التحميد كما في سورة الزمر، وقال وقيل الحمد لله رب العالمين، وأيضا في سورة النمل ختمت بالحمد لله رب العالمين، وأحيانا بالسجود كما في الأعراف وكما في سورة العلق والنجم ختمت كلها بالسجود، وكذلك سورة الفرقان ختمت بأوصاف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون. فأنت تقرأ هذه السور وتنظر في خواتيمها وتقف وتتأمل وتتدبر، تجد في هذه الخواتيم أشياء عجيبة. وحتى ذكر يعني بعض المفسرين إن خاتمة السورة أحيانا تعيد لك ما مثل الخلاصة، الخاتمة أحيانا تعطيك خلاصة ما ورد في هذه السورة. ولذلك سورة الأنعام ختم الله بقوله تعالى، قال سبحانه وتعالى في خاتمتها إن قال وإنه قال وإن وقال سبحانه وتعالى خلق جعلكم خلائف في الأرض، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلكم فيما آتاكم إن ربك غفور رحيم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب. قالوا هذا خاتمة وعيد ووعيد ووعد، وعيد ووعد كما ذكر. وأنت تتأمل في سائر سور القرآن، كل يعني سورة فيه مثل سورة التوبة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهكذا. هذه يعني المتأمل سيجد فيها يعني أشياء عجيبة. طيب، ننتقل الذي بعد، تفضل. معرفة مناسبة الآيات والسور، وهو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، وهو علم عظيم، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. والأصل فيه تناسب الآيات بعضها بعضا وتناسب السور بعضها بعضا، وهو أنواع، منها مناسبة فواتح السور وخواتمها، مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، مناسبة أسماء السور لمقاصدها. علم المناسبات ما معناه؟ هو ارتباط الآيات بعضها ببعض. واختلف أهل العلم هل القرآن فيه مناسبات ولا ما فيه، لاختلاف نزوله، والآيات تنزل في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة، وبعضه في مكة وبعضه في المدينة، ثم بعد ذلك ألف وجمع ورتب. قالوا كيف يكون هناك مناسبات؟ منهم من منع المناسبات ومنهم من أثبتها. والصحيح أن المناسبات موجودة، لكن قد تظهر وقد لا تظهر لأشخاص، تظهر عند غير آخرين. المتأمل المتدبر سيجد أن هناك مناسبات، بل إن العلماء ألفوا هناك مؤلفات، منها كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا للبقاعي، توفي سنة 885، ألف كتاب حجمه في 22 مجلد كله في المناسبات، بدأ من أول قرآن إلى آخره، يربط كل آية بآية وكل سورة بسورة، وأبرز في هذا يعني إعجاز عجيب في ترابط الآيات والسور. وهناك كتاب مختصر اسمه تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي، وهناك كتاب السيوطي تناسق الدرر في تناسب السور، والعلماء المفسرون ملأوا تفاسيرهم بالمناسبات، ملأوه بالمناسبات. من أهم علماء التفسير الذين اعتنوا بالمناسبات الرازي وأبو حيان في البحر المحيط وابن عاشور والسعدي، كثير كثير من ما تكلم كان لهم عناية بربط الآيات بعضها ببعض، وهذا هو الحق، ارتباط القرآن بعضه ببعض، هذا يعني الترتيب والتنسيق والتنظيم، كيف تأتي آية بعدها آية، كيف حتى يعني بعض المفسرين قال أن هذه السورة من شدة رابطها هي سورة واحدة، سورتان، الضحى مع سورة الشرح قال هذه سورة واحدة، وسورة الفيل مع لإلاف قريش قالوا هذه سورة واحدة، من شدة التحام هذه بالسورة بهذه السورة. وأنت تقرأ القرآن تجد ألف لام راء، ألف لام راء مع بعض، طاسين مع بعض، ترتيب هذا تنسيق، والتسابيح متتابعة، الحواميم متتابعة، فهذا أمر واضح. حتى أنك تجد بعض السور في نظرك أنها بعيدة، فإذا تأملت ودققت النظر وجدت فيه تلاحم وترابط بين السورتين، وتجد الآيات متشابهة فيها، مثل الذاريات والطور فيها تشابه كثير في الحديث عن هذه وهذه. طيب، يقول هنا: وأيضا مثل الرحمن في وصف الجنة والواقعة فيها ترابط وهي متآخية. يقول هنا: هو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، إذن حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعنى منتظمة المباني. طيب، هو ربط الآيات وربط السور أيضا، يعني هو على أنواع المناسبات كما سيذكر، عندنا ربط الآيات بعضها ببعض هذا واحد، ربط السور بعضها ببعض، يعني لماذا جاءت سورة آل عمران بعد سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة تحدثت عن اليهود ونقضهم للعهود وإيذائهم ومواقفهم السيئة والقبيحة، ثم ذكر الله مواقف النصارى، ففي تشابه بين هذا وهذا، فكثير من السور، فربط السور بعضهم بعض أو ربط الآيات بعضها ببعض. يقول: هو علم عظيم، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض. أنا أقول حقيقة، إذا كان العلماء باجتهاداتهم هم بشر يربطون كلامهم بعضهم بعض، والخطيب في خطبته الجمعة يربط كلام بعضهم بعض، والذين يؤلفون في صنوف الفنون، إذا ذهبنا إلى علم الفقه، علم التوحيد، علم كذا، طيب أنا أسأل الآن في علم الفقه، لماذا قدمت الطهارة على الصلاة؟ قال: لأنها مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. طيب لماذا ذكرتم الزكاة بعد الصلاة؟ قال: لأنها الركن الذي يلي الصلاة. إذن هم عندهم ترتيب وعندهم تنظيم، إذا كان هذا في مقدور البشر وفي جهد البشر ففي كتاب الله أولى. فهذا بلا شك أنه يقول هنا: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ما تجد فيه. ولذلك قال الله سبحانه قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كانوا عند غير الله لوجد فيه اختلافاً كثيراً. فجاء ليس فيه اختلاف، مرتب محكم متلائم الأجزاء. قال: والأصل فيه تناسب الآيات بعضها بعض، وكذلك تناسب السور بعضها بعضا. قال: وهو أنواع كثيرة، منها مناسبة فاتحة السورة وخاتمتها، هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل، سورة البقرة افتتحت بأوصاف المؤمنين المتقين ثم بدعائهم، ففاتحة السورة مع خاتمتها، وهذا أيضا موجود في كثير من السور، تبتدئ السورة تفتتح بشيء ثم تختتم بشيء، يعني مثل سورة الواقعة افتتحت بالحديث عن اليوم الآخر ثم ختمت بالحديث عن عذاب البرزخ أو نعيم البرزخ، فتجد الحديث يعني أوله عن اليوم الآخر وما يجري فيه، والثاني عن عالم البرزخ، وهكذا كل ما تدخل على سورة تجد فاتحتها وخاتمتها متقاربة جدا. يقول هنا يعني فاتحة السورة مع خاتمتها. ثم قال أيضا: من الأنواع مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، يعني ننظر للسورة وننظر لما قبلها، يعني مثلا سورة النساء وآل عمران، الله سبحانه وتعالى قال في آل عمران: يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأمر بالتقوى هنا ثم أمر بهناك وهكذا. أيضا من حتى ذكروا من فواتح السور وخواتمها المؤمنون، قال إن الله قد قال في أول المؤمنين قد أفلح المؤمنون، وقال في آخرها إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. طيب يقول مناسبة فواتح، مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها مثل الطور والنجم، وش خاتمة الطور؟ بس خاتمة الطور ماذا قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة الطور؟ فإنك بأعيننا ومن الليل فسبحه، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى، النجوم والنجم إذا هوى، رابط قوي بينهما. والفاتحة الواقع مع الحديد، خاتمة الواقع مع فاتحة الحديد، فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. فتجد هناك فيه مناسبات، قال مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، خاتمة ما قبلها، مناسبة أسماء السورة لمقاصدها. أنت تنظر للإسم تجد فيه رابط بين الإسم وبين مقصد السورة، وهذا أيضا يظهر مع التأمل والتدبر، يظهر لك سورة الحاقة تجد أنها ما معنى الحاقة؟ اسم من أسماء القيامة. إذن السورة ما تتحدث ومقصدها تقرير الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه. سورة المائدة افتتحت بأي شيء؟ بالوفاء بالعقود، وهي تسمى بسورة المائدة لأنها تتحدث عن المائدة الأطعمة، كثير عن الأطعمة جاءت، الأشربة والمطاعم والذبائح وغيرها، وذكرت في خاتمتها قصة مائدة بني إسرائيل، مائدة بني إسرائيل. طيب كذلك سورة الكهف، سورة اسم السورة مقصدها، فهي تسمى بالكهف لأنها حصن حصين من الفتن، حصن حصين من الفتن. وهكذا الذي ينظر ويقرأ في فواتح السور سيجد الأشياء العجيبة. حتى يعني كنت أنا أقرأ كثيرا سبحان العظيم، تأتي لي مثل هذه الأشياء، سورة طه كنت أتأملها فعلا، هي مفاتيح السعادة. والله سبحانه بدأها بأول شيء، قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنما لتسعد، وقال في قصتي آخرها، ربط الأول في الآخر، قال فتشقى لآدم، قال فتشقى، وهنا قال لتشقى، ثم ذكر أنواع أسباب السعادة، وأسباب السعادة ذكرها على لسان موسى، اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني واجعل لي، هذه أسباب الدعوة أسباب السعادة، وذكرت السورة أشياء كثيرة. فكل ما تقرأ في السور ستجد تأملات. سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم، ثم قال في آخرها واقترب الوعد، فتجد فيه يعني تأملات عجيبة. طيب هذا ما يتعلق بعلم المناسبات، نأخذ الذي بعده. معرفة الآيات المشتبهات، المراد به إراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة، بل تأتي في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخرا، كقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي قوله تعالى وما أهل به لغير الله، وسائر القرآن وما أهل لغير الله به وأسرار ذلك. معرفة الآيات المتشابهات هذا أيضا علم عظيم، والتشابه على نوعين، تشابه لفظي وتشابه معنوي. زين، تشابه لفظي وتشابه معنوي، والمؤلف يقصد هنا ماذا؟ التشابه اللفظي، يعني ترد آية في موضع ثم في موضع آخر، أو تكون تقديم وتأخير أو نحوه. هذا العلم يعني اعتنى به بعض المفسرين وبعض العلماء، منهم الكرماني له كتاب اسمه البرهان في متشابه القرآن كتكلم عنه، وأيضا ممن ألف فيه الإسكافي له كتاب اسمه درة التنزيل، وهذا من أجمل الكتب وأوسعها في المتشابهات. وفي كتاب آخر اسمه ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، وهو أيضا يقف على المتشابهات ويحل هذه المتشابهات. وأيضا كتاب كشف المعاني لابن جماعة وهذا كتاب أيضا نحن قرأناه وعلقنا عليه في مجالس ماضية، كشف المعاني لابن جماعة في متشابه المثاني. يأتي على الآية المذكورة هنا والآية المذكورة ثم يجمع بينهما. فالكتاب يعني حجمه ليس بالكبير، ولكنه له جهود للمؤلف، جهود فيها يعني واضحة جدا. هذا ما يسمى بالتشابه اللفظي، لماذا قال الله هنا مرة كذا ومرة قال هنا كذا. ذكرك قالك المراد هو به إيراد القصة الواحدة في صور شتى، في صور يعني مثل قصة موسى وردت في القرآن في اختلافات بألفاظها، سيذكر لك هو الآن. قال وفواصل مختلفة، بل تأتي في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخرا. الآن أنا أذكر لك مثل ما ذكر، قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. في البقرة قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، وادخلوا قلنا ادخلوا القرية وادخلوا سجدا، فقدم الدخول والدخول سجدا. ثم قال في الأخير وقولوا حطة، ثم قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي سورة الأعراف قال وإذ قيل، ما قال وإذ قلنا، قال وإذ قيل اسكنوا، ما قال ادخلوا، قال اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، قدم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. هناك خطاياكم، لو وقفنا على كلمة الخطيئة والخطايا يعني لو نوقف على كل كلمة بيأخذ وقت منه، لكن شو الفرق بين خطيئة وخطايا؟ الخطيئة يعني خطيئاتكم، خطيئات هذا يسمى، يقول أهل العربية خطيئات جمع مؤنث سالم، خطيئات مختوم بألف وتاء جمع مؤنث خطيئات، وخطايا جمع تكسير. والمتقرر عند أهل اللغة أن جمع التكسير يفيد الكثرة، وجمع الجمع السالم يفيد القلة. ولما كانت سورة، لما كانت سورة الأعراف هي في الانتقام والعقوبات الشديدة بخلاف سورة البقرة، سورة البقرة في سياق تذكير بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فقال خطيئة، قال خطايا، فقال نعم، قال قال قال خطيئة، خطيئة قال خطاياكم. ولما جاء هناك قال خطيئاتكم، خطيئاتكم. فهنا يعني في سياق العقوبات، ولذلك يعني تجد الفرق بينهما واضح. عموما فيها وقفات كثيرة، قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، شوف قدم التوبة قولوا حطة في الأعراف لأنها جاءت في سياق العقوبات، وهناك قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بالتأخير. كذلك يقول وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، كلها وما أهل لغير الله إلا البقرة، وما أهل به لغير الله، وهكذا سائر يعني فيها أسرار، فيها أسرار. وغيرها من الآيات كثير، الآيات مثل وأدخل يدك في جيبك، أسلك يدك في جيبك، ومثلا ألقي وقال يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل سحار، وهذا تجد أساليب. بعض أهل العلم يقول المعنى كذا والمعنى كذا، لهم توجيهات مثل ما ذكرنا، وبعضهم يحملها يقول هذا من التفنن أو من بلاغة القرآن. هذا ما يسمى بعلم المتشابهات، ومثل ما ذكرنا المصنفات فيه، من أراد الاستزادة يرجع لهذه المصنفات. نعم اقرأ ما بعده. لكن شيخ مو محصور بالقصة، إنما لا لا مو محصور بالقصة، بس المؤلف يقول لك إنه أغلب شيء يكون في القصص، الغالب أيوة، إلا العبارات القرآن كثيرة ليست محصورة في القصة، يعني كثير لما تأمل سيجد يعني تعبير القرآن مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يعني فيه أشياء كثيرة. طيب معرفة إعجاز القرآن. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي غالبا سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. وأما وجه إعجاز القرآن فذكر في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب، فهو معجز بكل وجه من وجوه إعجازه. وأما عن القدر المعجز منه فالصواب أنه يتعلق بقليل القرآن وكثيره. يقول لك الإعجاز، الله سبحانه وتعالى أخبر بالتحدي للبشر أن يأتوا بمثله، قال فأتوا بحديث مثله، ثم قال لقل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور كما في سورة هود ولم يستطيعوا، وثم تحداهم بسورة واحدة في يونس ولم يستطيعوا، ثم تحداهم في البقرة ولو بمثله من مثله ولم يستطيعوا، وتحداهم في سورة الطور أن يأتوا بحديث وليس فقط في سورة، لا بحديث مثله، وعجز العرب أو عجز تحدى ولم يأتي، استطيع أي مخلوق أن يأتي بكلام مثل الخالق. فالإعجاز ثابت في القرآن الكريم وهو معجز. قال والمعجزة ما هي؟ قال هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. ليس كل معجزة مقرون بالتحدي لكن الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات كثيرة ليست من باب التحدي، لما وضع يده أو صابعه بالماء وزاد الماء والطعام وحنين الجذع ما كانت في التحدي بمواجهة أحد، وهي تسمى معجزات، وأحيانا تسمى هي بالمعجزات يعني أو بغير المعجزات. أما في غير الأنبياء تسمى كرامات، فمريم أعطاها الله كرامة يأتيها الطعام أو يأتيها الرزق يعني في كل وقت، يأتيها أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب فهناك معجزات وهناك كرامات. طيب قال هنا يقول مغلوب بالتحدي غالبا سالم عن المعارضة، يعني ما يمكن أحد يأتي ويعارضه ما يمكن. فإبراهيم أعطاه الله معجزة أن النار لم تحرقه، وموسى أعطاه الله المعجزة أن الماء لم يغرقه، هذه معجزات كثيرة. قال حسية وعقلية، الحسية مثل الماء والنار ونحوه، والعقلية مثل القرآن أو الكلام أو نحوه. قال وأما وجه إعجاز القرآن، ما وجه إعجازه؟ فذكروا في ذلك وجوها كثيرة. هل هو معجز بالقرآن؟ نتحدث الآن عن القرآن، هل القرآن معجز بلغته ولا ببلاغته ولا بأحكامه ولا بأي شيء؟ يعني معجز ببلاغته بأي شيء. قال هنا ذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب، والصحيح أنه معجز بكل وجه من وجوه الإعجاز. الاستشفاء به معجز، التأثر به، تسمع قارئا مجيدا للقراءة فيتأثر المستمعون بقراءته، تجد كافرا يؤمن بقراءته، يسمع القرآن فيؤمن. وحتى ذكر السيوطي من قرئ عليه القرآن أو قرأ القرآن فصعق ومات، جمعهم السيوطي في كتاب من هم الذين من السلف قرئ عليه القرآن فمات أو قرأ هو القرآن فمات. حتى ذكروا من المعاصرين الآن، أنا ذكر لي قصة أن أحد أئمة المساجد كان نحسب الله حسيب من الصالحين الأتقياء كبير في السن، فقرأ سورة من سور القرآن فسقط على وجهه من شدة بكائه. فالقرآن يؤثر بلا شك، وأحيانا تجد يعني من إعجازه أنك تأتي بشخص أعجمي لا يتكلم معك بالعربية ثم يقرأ بفصاحة وبلاغة وطلاقة، وإذا تكلم معك ما يستطيع أن يتكلم، وهذا من إعجازه. وإعجازه أيضا باستشفاء به، تجده يقرأ على شخص فيشفى. ففيه وجوه كثيرة، قال فهو معجز بكل وجه من وجوه الإعجاز، البلاغة واللغة وأيضا بالأحكام وغيرها، وأيضا ما يسمى بتركيب ونظمه. قال وأما عن القدر المعجز منه فاختلفوا، فبعضهم قال كله بمجموعه معجز، وبعضهم قال لا بسورة لأن الله قال فأتوا بسورة، واختلفوا في ذلك. والصحيح ماذا؟ أنه يتعلق بقليل القرآن وكثير، حتى الحرف معجز، حتى الحرف معجز. ولذلك أحيانا تجد الآية قرأت بأكثر من وجه وتدل على أحكام، مثل قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم، قالوا بالنصب تدل على غسل القدمين، وقراءة الجر تدل على حكم جديد وهو المسح. فهذا من الإعجاز، يعطيك حكمين في قراءتين. عموما هذا الكلام عن الإعجاز كثير كثير، والعلماء تكلموا عنه، وفيهم من كتب فيه في إعجاز القرآن مثل عبد القاهر الجرجاني والباقلاني في إعجاز القرآن، ومن المعاصرين، ومن أيضا تكلم في ثنايا تفسيره من المفسرين الذين يعتنون بإبراز الإعجاز القرآني، إبراز الإعجاز القرآني، مثل ابن عاشور في التحرير التنوير وغيره، ومثل أبو السعود في إرشاد العقل السليم وغيره يهتمون، مثل أيضا الزمخشري في الكشاف، كلهم يقفون ويبرزون هذه الوجوه الإعجازية في القرآن الكريم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.